الصفحة 38 بعد 105، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهذه المعية معية العلم والاطلاع، ولهذا توعد ووعد على المجازات بالأعمال بقوله: والله بما تعملون بصير. تفسير السعدي. السؤال: ما نوع المعية في هذه الآية؟ الوقفة الثانية: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقوله مستخلفين فيه، يعني أن الأموال التي بأيديكم إنما هي أموال الله، لأنه خلقها، ولكنه متعكم بها وجعلكم خلفاء بالتصرف فيها، فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء، فلا تمنعوها من الإنفاق فيما أمركم مالكها أن تنفقوها فيه. تفسير ابن جزي. السؤال: دل قوله مستخلفين فيه على حقيقة مهمة، فما هي؟ الوقفة الثالثة: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. أي أنفقوا ولا تخشوا فقرا وإقلالا، فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك السماوات والأرض، وبيده مقاليدهما، وعنده خزائنهما. تفسير ابن كثير. السؤال: ما الحكمة من ذكر قوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض بعد ذكر الأمر بالإنفاق؟ الوقفة الرابعة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وإنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم، لأن حاجة الناس كانت أكثر لضعف الإسلام، وفعل ذلك كان على المنفقين حينئذ أشق، والأجر على قدر النصب. تفسير القرطبي. السؤال: لماذا كانت النفقة قبل الفتح أعظم؟ الوقفة الخامسة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وحيث جاء هذا القرض في القرآن قيده بكونه حسنا، وذلك يجمع أمورا ثلاثة: أحدها أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه، الثاني أن يخرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضات الله، الثالث ألا يمن به ولا يؤذي، فالأول يتعلق بالمال، والثاني يتعلق بالمنفق بينه وبين الله، والثالث بينه وبين الآخذ. تفسير ابن القيم. السؤال: متى توصف الصدقة بالقرض الحسن؟ الوقفة السادسة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وسمي ذلك الإنفاق قرضا حسنا حثا للنفوس وبعثا لها على البذل، لأن الباذل متى علم أن المستقرض مليء وفي محسن كان أبلغ في طيب قلبه وسماحة نفسه. تفسير ابن القيم. السؤال: لماذا سمي الإنفاق في سبيل الله قرضا حسنا؟ الوقفة السابعة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. قال القشيري: والقرض الحسن أن يكون المتصدق صادق النية طيب النفس يبتغي به وجه الله دون الرياء والسمعة، وأن يكون من الحلال. تفسير القرطبي. السؤال: ما القرض الحسن؟ معاني الكلمات: ما يلج، ما يدخل من مطر وغيره، وما يعرج فيها، ما يصعد إليها من الملائكة والأعمال، يولج، يدخل، مما جعلكم مستخلفين فيه، من المال الذي جعلكم خلفاء في التصرف فيه، الفتح، فتح مكة، الحسنى، الجنة، قرضا حسنا، محتسبا في نفقته بلا من ولا أذى. العمل بالآيات. العمل الأول: استخرج فائدتين من قوله: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. العمل الثاني: أنفق جزءا من مالك مستشعرا أنك وكيل قد استخلفك الله على هذا المال. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. العمل الثالث: اشرح آية لمسلم يحتاج إليها. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. التوجيهات. التوجيه الأول: التذكير بعظمة الله تعالى. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. التوجيه الثاني: لا يغفل المؤمن عن معية الله العامة التي يطلع بها عليه ويعلم حاله. وهو معكم أينما كنتم. التوجيه الثالث: تذكر عظيم الثواب والأجر الذي يناله من تصدق وأنفق ماله في سبيل الله تعالى. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير.